بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 36 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدرس نتكلم عن ليلة السماوات العلا، الليلة العظمى التي شرف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وشرف الله بها هذه الأمة، وكثير من الأحاديث المنتثرة في الكتب السنن والمسانيد والصحاح هي الآن مجتمعة هنا، هي ليلة الإسراء والمعراج. ويجب أن ننتبه أولا أنها ليست معجزة فحسب، لأنها لم تكن بحضور المكذبين وإنما كانت بغيابهم ومأمورين أن يصدقوها. هي أعظم من أنها فقط في إطار معجزات الأنبياء، هي ليلة يعني ليلة على مستوى بني آدم، يعني سبحان الله. وصدق الله لما قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، رؤيا عين وليست رؤيا منام، والعرب تسمي حتى رؤية العين تسميها رؤيا، هي فتنة للناس. وبعدها ارتد من بعض الذين أسلموا، بل شاركوا في بدر وثبت المؤمنون، ومن بعدها سمي الصديق صديقا وأصبح فيها مرحلة جديدة، ومن بعدها جاءت الصلوات الخمس فيها ثم في صبيحتها، وأصبح الإسلام فيه أعمال، فيه فرائض، فيه تنظيم، فيه تهذيب، فيه أوقات محددة، فيه هذا كله من آثار الإسراء. وقصة الإسراء والمعراج فيها رموز كثيرة، بل هي قائمة حتى على الرموز. مش معنى الرموز؟ يعني يوضع لك شيء ويراد به معنى أعمق، مثل قدم له اللبن فلما اختاره قال: هذه الفطرة، اخترت الفطرة. يؤتى بصور لأشخاص يعمل بهم شيء معين ثم يقال: هؤلاء اللي يفعلون كذا. فأنا أريد من الإخوة والأخوات المستمعين التركيز والهدوء في هذه القصة، أنا لن أعلق عليها لأنها طويلة ومجموعة. الذين رووا القصة من الصحابة كثر، رتبهم مثل الصالحي في سيرته، وهو جمع أيضا السياقات، رتبهم على المعجم، منهم أبي رضي الله عنه، ومنهم أسامة وأنس بن مالك رضي الله عنه جميعا، وبريدة بحرف الباء، وجابر، وحذيفة، وسهل بن سعد، وشداد ابن أوس، وصهيب هذا بالمعجم. العبادلة كلهم رواه: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أسعد بن زرارة، عبد الله بن مسعود عند مسلم وغيره، هؤلاء كلهم. كذلك عبد الرحمن بن عابس، العباس بن المطلب، بن عبد المطلب. كذلك الخلفاء الراشدين أربعة: عثمان وعلي وعمر وأبو بكر الصديق وأبو أيوب بالنسبة للكنى، ومنهم أيضا أنس بن عياض ومالك بن صعصع. بالنسبة للكنى أبو أيوب الأنصاري مضيف النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، جاء ذكره في أثناء حديث أبي بن كعب. أبو الحمراء، أبو الدرداء، أبو ذر، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أبو سفيان بن حرب أيضا، أبو سلمة بن دحية أو أبو سلمة راعي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ليلى الأنصاري، أبو هريرة رضي الله عنه. كذلك النساء ممن رواها: أسماء بنت أبي بكر، وعائشة، وأم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنها هذا، وأم سلمة وأم هاني. يعني أسماء وعائشة بنات أبي بكر، وأم كلثوم، وأم سلمة، وأم هاني فيما يروى. هذه كلها منثورة في الصحاح وفي الكتب، وهذا ثم تساق مساق واحد، فركز وانتبه لكل حرف فيها وكل رمز منها. يقولون: بينما النبي عليه الصلاة والسلام في بيته إذ فرج، لا، قبلها كان عليه الصلاة والسلام عند الحجر، فأتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك، فقال أولهم: أيهم؟ قال: أوسطهم وهو خيرهم، هم ثلاثة اللي نائمين. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة ربما نام في المسجد، ويروى أن كان أحدهم حمزة والثاني علي أو كذا. فكانت تلك ليلة فلم يراهم، فلما كانت ليلة أخرى جاءوا، فقال: أهو هو؟ قال: الأوسط، نعم. وقال الآخر: خذوا سيد القوم، الأوسط بين الرجلين، فرجعوا عنه. فلما كانت الليلة الثالثة رآهم، فقالوا: أهو هو؟ قال الأوسط: نعم. وقال الآخر: خذوا سيد القوم، الأوسط بين الرجلين. قال في رواية: ثم فرج سقف بيتي، سقف بيتي اللي هو في بيتي، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام، ويظهر الله أعلم أنه يعني كأنه يعني أخذ ثم جاء وأكمل نومه عند، يعني كما في بعض الروايات أنه يعني كان فيه نعاس، فأكمل عند الحطيم اللي هو الحجر. ثم أخذه جبريل، تولاه جبريل وأتابه عند زمزم، وشق صدره من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه. ثم قال جبريل لميكائيل: إيتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح صدره. فاستخرج قلبه فغسله 3 مرات ونزع ما كان فيه من أذى، واختلف إليه ميكائيل 3 طسوت من ماء زمزم. انتبهوا للرموز كل هذه، ماء زمزم اللي هو إسماعيل وإبراهيم وحفر عبد المطلب وهو الماء المبارك. ثم أتي بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان، ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدره وملأه حلما وعلما ويقينا وإسلاما، ثم أطبقه، ثم ختم بين كفيه بخاتم النبوة. هذا كان قبل الإسراء، يعني هذا في نفس الليلة. ثم أتي بالبراق مسرجا ملجما، عليه سرج وعليه لجام، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه ومضطرب الأذنين، يعني يحرك أذنيه، وإذا أتى على جبل ارتفعت رجلها من الخلف حتى يكون مواسي للجبل، وإذا هبط ارتفعت يداه من الأمام حتى يكون يعني مشي انسيابي. قال: وإذا هبط ارتفعت يداه، وله جناحان في فخذيه يحفز بهما رجليه. قال: فلما أتي بالبراق استصعب على النبي عليه الصلاة والسلام، أو شمس، يعني شموس الدابة كأنها نوع جموحه، وفي رواية صرت أذنيها، يعني نصبها كذا، فرزها جبريل وقال: مه أبي محمد تفعلين هذا؟ وفي رواية: فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال: ألا تستحي يا براق؟ والله ما ركبك خلق أو عبد لله قط أكرم على الله منه، فاستحي حتى ارفض عرقا، وقر حتى ركبها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الأنبياء تركبها قبله. وقال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: وهي دابة إبراهيم التي كان يزور عليها البيت الحرام. فانطلق به جبريل، فكان الآخذ بركابه جبريل والآخذ بزمام البراق ميكائيل، وفي رواية جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. لا إله إلا الله، موكب عظيم. فساروا حتى بلغوا أرضا ذات نخل، فقال له جبريل: انزل فصلي ها هنا. فنزل عليه الصلاة والسلام فصلى ثم ركب، فقال له جبريل: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: صليت بطيبة وإليها المهاجر. فانطلق البراق يهوي به ويضع حافره حيث أدرك طرفه، حيث أدرك طرفه يعني طرف العين، يعني عند منتهى بصره. فقال جبريل: انزل فصلي. ففعل ثم ركب. قال جبريل: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: صليت بمدين عند شجرة موسى. ثم انطلق البراق يهوي، ثم قال: انزل فصلي. ففعل، فقال ثم ركب. قال: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى. وفي رواية أنه صلى أيضا في بيت لحم، والله أعلم. قال: وبينما هو يسير على البراق إذ رأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رآه، فقال له جبريل: ألا أعلمك كلمات تقولهن؟ فإذا قلتهن طفئت شعلته وخر لي فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. قال جبريل: قل: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، فانكب العفريت لفيه وانطفأت شعلته. فساروا حتى أتوا، هذا رموز يعني ينظر في منظر كذا ثم يفسر له. فساروا حتى أتوا على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في اليوم الآخر، كلما حصدوا عاد كما كان. فقال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. ووجد ريحا طيبة، فقال: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. ثم ذكر القصة. قال: بينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط، فقالت: بسم الله، تعيس فرعون. فقالت بنت فرعون: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. وكان المرأة ابنان وزوج، فأرسل إليهما، فراود المرأة وزوجها أن يرجع عن دينهما، وقال: إني قاتلكما. فقال: إحسانا منك، إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت. وفي رواية قالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت الماشطة: تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنا جميعا. قال: ذلك لك بما لك علينا من الحق. فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها لتلقى فيها هي وأولادها، فألقوا واحدا واحدا حتى بلغوا أصغر رضيع فيهم. فقال: يا أمة، قعي ولا تقاعسي، فإنك على الحق. قالوا: وقد تكلم في المهدي 4، منهم هذا وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم عليه السلام. وهذا كله في الأحاديث. ثم أتوا في موكبهم على قوم ترضخ رؤوسهم، كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتشاغل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح الإبل والغنم، ويأكلون الضريع والزقوم وحجارة جهنم. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئا. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدور، ولحم آخر نيء خبيث، فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب. فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة من أمتك تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح. ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب ولا شيء إلا خرقته، فقال ما هذا يا جبريل؟ فقال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه، وتلا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. ورأى رجلا يسبح في نهر من دم يلقم الحجارة، فقال من هذا؟ قال آكل الربا. وسيأتي أيضا رؤية أخرى في السماوات. وأتى على قوم قد جمع الرجل منهم حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، هو لا يستطيع حملها ومع ذلك يزيد عليها. فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس ولا يقدر على أدائها ويريد أن يتحمل عليها أيضا، يعني يزيد فيها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد، كلما قرضت عادت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الخطباء الفتنة من أمتك، خطباء الفتنة من أمتك يقولون ما لا يفعلون. ومر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ربما هذه سبحانه صور لهم عذابهم في البرزخ كما قال بعض العلماء، يعني هكذا يفعل بهم في البرزخ، ولذلك صوروا له في هذه الليلة سبحان الله، أو مثلوا له حتى يرى كيف يعذبون، لا إله إلا أن يعفو الله عز وجل. وأتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها. وأتى على واد فوجد ريحا طيبة باردة كريح المسك، وسمع صوتا، فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا صوت الجنة تقول يا رب ايتني بما وعدتني، فقد كثرت غرفي واستبرقي وحريري وسندسي وعبقري ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي ومراكبي وعسلي ومائي ولبني وخمري. قال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من آمن بي وبرسلي وعمل صالحا ولم يشرك بي ولم يتخذ من دوني أندادا، ومن خشيني فهو آمن، ومن سألني أعطيته، ومن أقرضني جزيته، ومن توكل علي كفيته، إني أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد، وقد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين. قالت قد رضيت. وأتى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا منتنة، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت جهنم تقول يا ربي ايتني بما وعدتني، فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي وعذابي، وقد بعد قعري واشتد حري، فأتني بما وعدتني. فقال لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وخبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت قد رضيت. ورأى الدجال في صورته رؤية عين لا رؤية منام، فقيل يا رسول الله كيف رأيته فيما بعد؟ قال رأيته فيلمانيا أقمر هجان، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، وكأن شعر رأسه أغصان شجرة، وشبهه بعبد العزة بن قطن، وهذا الحديث في مسلم. ورأى عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة، فقال ما تحملون؟ قالوا عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام، يعني حتى في آخر الزمان الملاحم والمهدي وعيسى بن مريم كل يكون في الشام. وبين يسير إذ دعاه داع عن يمينه يا محمد أنظرني أسألك، فلم يجبه، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا داعي اليهود، أما إنك لو أجبته لتهودت أمته. وبينه يسير إذ دعاه عن شماله يا محمد أنظرني أسألك، فلم يجبه، فقال ما هذا؟ قال هذا داعي النصارى، أما إنك لو أجبته تنصرت أمته. وبينه يسير إذا بامرأة حاسرة عن ذراعها وعليها من كل زينة خلقها الله، فقالت يا محمد أنظرني أسألك، فلم يلتفت إليها، فقال ما هذه يا جبريل؟ قال تلك الدنيا، أما إنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. وبينه يسير إذ هو بشيء يدعوه منتحيا عن الطريق، فقال هلم يا محمد، فقال جبريل سر يا محمد، فقال من هذا؟ قال هذا عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه، ورأى عجوزا على جانب الطريق تقول يا محمد أنظرني، فلم يلتفت إليها، فقال من هذه يا جبريل؟ قال إنه لم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر هذه العجوز. وبينه هو يسير إذ لقيه خلق من خلق الله، فقالوا السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا حاشر، فقال جبريل أردد السلام، فرد. ثم لقيه الثانية والثالثة، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال إبراهيم وموسى وعيسى. ومر على موسى وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر دون بيت المقدس، قال عليه الصلاة والسلام لو كنت هناك لأريتكم قبره بجانب الكثيب الأحمر. وهذا حديث في الصحيح. رجل طوال سبط آدم كأنه من رجال أزد شنوءة، وهو يقول يرفع صوته أكرمته وفضلته، يخاطب ربه، فدفع إليه فسلم على موسى فرد عليه موسى السلام، وقال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا أحمد، قال مرحبا بالنبي العربي الذي نصح لأمته ودعا له بالبركة وقال سل لأمتك اليسر. فساروا، فقال يا جبريل من هذا؟ قال هذا موسى ابن عمران. قال ومن يعاتب؟ قال يعاتب ربه. قال أو يرفع صوته على ربه؟ قال جبريل إن الله تعالى قد عرف له حدته، يعني عذره بحدته عليه السلام، وهو لا يرفع صوته على ربه سبحان الله العظيم، وهو الذي سيأتي أيضا حديثه بعد قليل في المعراج لما بكى. ثم مر برجل قائم فقال من هذا معك يصلي؟ قال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا أخوك محمد، فرحب به ودعا له بالبركة وقال سل لأمتك اليسر. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك عيسى. ومر على شجرة كأن ثمرها السرح وتحتها شيخ وعيال ورأى مصابيح وضوءا، فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه فرد عليه السلام، وقال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا ابنك أحمد، فقال مرحبا بالنبي العربي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، يا بني إنك لاق ربك الليلة وإن أمتك آخر الأمم وأضعفها، فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل، ودعا له بالبركة. فلما سأل عن العيال قال هؤلاء أطفال المؤمنين. فسار حتى أتى الذين ماتوا وهم صغار، يعني فسار حتى أتى الوادي الذي في المدينة يعني بيت المقدس، فإذا جهنم تنكشف عن مثل الروابي، فقيل يا رسول الله كيف وجدتها؟ قال مثل الحمم. ثم سار حتى انتهى إلى مدينة بيت المقدس، فدخلها من الباب اليماني، من بابها اليماني الجنوبي، وإذا عن يمين المسجد وعن يساره نوران ساطعان، فقال يا جبريل ما هذا النوران؟ قال الذي عن يمينك محراب أخيك داود، والذي عن يسارك مكان مريم يعني كانت تعبد الله فيه. فدخل المسجد من باب تميل فيه الشمس والقمر، فيه تميل الشمس والقمر، فأتى جبريل الصخرة التي في بيت المقدس فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق، وفي رواية مسلم فربطه بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، مع ملاحظة أن حذيفة عليه السلام أنكر الربط هذا وقال أهي ستهرب حتى تربط، وأنكر أنه نزل يعني من ظهرها وصلى، وقال هو استوى على ظهرها حتى بلغ بيت المقدس، وحذيفة عليه رضي الله عنه يعني حدث بما يعلم، والمثبت مقدم على النافع، وهذا الربط موجود في صحيح مسلم أيضا من طريق صحابة آخرين، ولا يعني أنها ستهرب لكن هكذا أمرت. قال فربطه بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، فلما استوى بها النبي صلى الله عليه وسلم في صخرة المسجد قال يا جبريل، قال جبريل يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ قال نعم. قال جبريل فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن، وهن جلوس عن يسار الصخرة، فانتهى إليهن فسلم عليهن، فرددنا عليه السلام، فقال من أنتن؟ فقلنا الخيرات الحسان، نساء قوم أبرار، نقوا فلم يدرنوا، وأقاموا فلم يضعنوا، وخلدوا فلم يموتوا، نسأل الله من فضله. ثم صلى هو وجبريل كل واحد ركعتين، فلم يلبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثيرون فعرف النبيين من بين قائم وراكع وساجد، جاءوا كلهم حشروا له سبحان الله العظيم. ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة، فقاموا ينتظرون من يأمهم، فأخذ جبريل بيده صلى الله عليه وسلم فقدمه فصلى بهم ركعتين. وفي رواية لما أقيمت الصلاة تدافعوا الإمامة حتى قدموهم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أذن جبريل ونزلت الملائكة من السماء وحشر الله المرسلين، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالملائكة والمرسلين، فلما انصرف قال جبريل: يا محمد، أتدري من صلى خلفك؟ قال: لا. قال: كل نبي بعثه الله تعالى. وهذا فيه دلالة على أنه يكون هو المقدم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أبي هريرة قال: فلقي الأنبياء فأثنوا على ربهم، فقال إبراهيم: الحمد لله الذي اتخذني خليلا وجعل وأعطاني ملكا عظيما، وجعلني أمة قانتا يؤتم بي، وأنقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما. ثم قام موسى وأثنى على ربه وقال: الحمد لله الذي كلمني تكليما، وجعل هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي، وجعل من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم أثنى داود على ربه وقال: الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيما، وعلمني الزبور، وألان لي الحديد، وسخر لي الجبال يسبحن والطير، وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب. ثم قام سليمان وأثنى على ربه وقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح، وسخر لي الشياطين والإنس يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وعلمني منطق الطير، وسخر لي الجنود من الشياطين والإنس والجن والطير، وفضلني على كثير من عباده المؤمنين، وأتاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي، وجعل ملكي ملكا طيبا ليس فيه حساب ولا عقاب. ثم قام عيسى عليه السلام وأثنى على ربه وقال: الحمد لله الذي جعلني كلمة، وجعل مثلي مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون، وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص، وأحيي الموتى بإذن ربي، ورفعني وطهرني وعاذني وأمي من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان علينا سبيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم أثنى على ربه، وإني مثن على ربي. فقال: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين، وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتي وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري، ووضع عني وزري، ورفع لي ذكري، وجعلني فاتحا وخاتما. فقال إبراهيم: بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلمها إلا الله، وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر يقول: يا مسلم، إن تحت كافرا فتعال فاقتله، فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم، لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه، ثم يرجع الناس فيشكونهم إلي فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى أن الأرض تخنز من ريحهم، فينزل الله المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. قال: وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من العطش ما أخذه، فأتي بقدحين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، في أحدهما لبن والآخر عسل، وفي رواية بآنية ثلاث مغطاة أفواهها، فأتي بإناء فيه ماء فشرب منه قليلا، وفي رواية لم يشرب، ثم دفع إليه إناء آخر فشرب منه حتى روي، ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر فقيل: اشرب. فقال: لا أريده، قد رويت. فقال جبريل: إنها ستحرم على أمتك. وفي رواية عرض عليه الماء والخمر واللبن، وفي رواية العسل بدل الماء، فتناول اللبن فشرب منه حتى روي، فضرب جبريل منكبيه وقال: أصبت الفطرة، ولو شربت الخمر لغوت أمتك ولم يتبعك منهم إلا القليل، ولو شربت الماء لغرقت أمتك. وفي رواية قال: أخذ صاحبك الفطرة وإنه لمهتد. يقوله شيخ متكئ على منبر له، يقوله لجبريل هذا الشيخ، يقول: صاحبك أخذ الفطرة وإنه لمهتد. هذا ما كان في الإسراء يعني إلى هنا. ثم أتي بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم، فلم يرى الخلق أحسن من المعراج، له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب يعني الدرج، وفي لفظ أنه منضد باللؤلؤ، وعن يمينه ويساره ملائكة، فصعد هو وجبريل على المعراج هذا حتى انتهى إلى باب من أبواب السماء الدنيا يقال له باب الحفظة، وعليه ملك يقال له إسماعيل، وهو صاحب السماء الدنيا. وفي لفظ عن جعفر بن محمد عند البيهقي قال: إن إسماعيل هذا يسكن الهواء، لم يصعد إلى السماء قط، ولم يهبط إلى الأرض قط إلا يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قال جعفر، وبين يديه 70,000 ملك مع كل ملك جنده. فاستفتح جبريل باب السماء فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل أو قد أرسل إليه، وفي رواية أو قد بعث إليه، قال نعم. فقيل مرحبا به وأهلا، حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة في الأرض، ونعم المجيء جاء ففتح لهما. فلما خلصا إلى السماء الأولى فإذا فيها آدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته، تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين، فيقول روح طيبة ونفس طيبة، هذه في عليين. ثم تعرض عليها أرواح ذريته الكفار، فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة، هذه في سجي. وعن يمينه أسودة وباب تخرج منه ريح طيبة، وعن شماله أسودة وباب تخرج منه ريح خبيثة. فإذا نظر عن يمينه ضحك واستبشر، وإذا نظر عن شماله حزن وبكى. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، وهذه الأسودة نسم بنيه، أهل اليمين منهم أهل الجنة، وأهل الشمال منهم أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة، وإذا نظر من يدخله من ذريته ضحك واستبشر. والباب الذي عن شماله باب جهنم، إذا نظر من يدخله من ذريته بكى وحزن. ثم مضى عليه الصلاة والسلام هنيهة، فإذا هو بأخونة عليها لحم مشرح ليس أقربه أحد، وإذا بأخونة عليها لحم قد أروح وأنتن، عنده ناس يأكلون منه. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك، يتركون الحلال ويأتون الحرام. قد يكون هذا من يعني في هذا المكان، يعني بعد السماء الدنيا، وقد يكون أيضا من جمع الروايات والله أعلم. ويأتون الحرام، وفي لفظ أقوام على مائدة عليها لحم مشوي كأحسن ما أنت رأي من اللحم، وحوله جيف، فجعلوا يقبلون على الجيف ويتركون اللحم الطيب. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة، يحلون ما حرم الله عليهم ويتركون ما أحل الله لهم. ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام بطونهم أمثال البيوت وفيها الحيات ترى من خارج بطونهم، كلما نهض أحدهم خر، فيقول اللهم لا تقم الساعة. إذن هذا عذابهم في البرزخ، وهم على سابلة آل فرعون، فتجيء السابلة تطأهم. فسمعتهم يضجون إلى الله، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم مضى هنيهة فإذا بقوم مشافرهم كمشافر الإبل، تفتح أفواههم ويلقمون حجرا، وفي رواية يجعل في أفواههم صخر من جهنم يخرج من أسافلهم. ثم هكذا، فسمعهم يضجون إلى الله، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم مضى هنيهة فإذا هو بنساء معلقات بثديهن، ونساء منكسات بأرجلهن، فسمعهن يضججن إلى الله تعالى، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن. ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه، فيقال له كل كما كنت تأكل من لحم أخيك، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. ثم صعدا إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. فقيل مرحبا به وأهلا، حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء. ففتح لهما، فلما خلصا فإذا هو بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. ترى بعض الرواة يجعل الأنبياء بعضهم في أماكن غير الأخرى، لكن هذه يعني جمع الرواية. شبيه أحدهما بصاحبه، يعني تشابهون ابناء الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، ثيابهما وشعرهما ومعه، يعني تتشابه حتى الثياب والشعر، ومعهما نفر من قومهما. وإذا بعيسى الجعد مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر، كأنما أخرج من ديماس أي من حمام، شبهه بعروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. فسلم النبي عليه الصلاة والسلام عليهما فرد عليه السلام، وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا له بخير. ثم صعد إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به وأهلا، حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء. ففتح لهما، فلما خلصا فإذا هو بيوسف عليه السلام ومعه نفر من قومه، فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا له بخير. وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، وفي رواية أحسن ما خلق الله، قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال من هذا يا جبريل؟ قال أخوك يوسف. في الحديث الصحيح ما معنى نفر من قومه، لكن هذا في الرواية الأخرى كل الأنبياء. ثم صعد إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به وأهلا، حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فلما خلص فإذا هو بإدريس عليه السلام قد رفعه الله مكانا عليا، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم دعا له بخير. ثم صعد إلى السماء الخامسة، يعني كلهم يقولون الأخ إلا آدم، قال ابن الصالح وأظن إبراهيم. ثم صعد إلى السماء الخامسة استفتح جبريل فقيل من هذا؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به وأهلا، حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. ففتح لهما فلما خلصا فإذا هو بهارون ولحيته كثة فيها بياض وفيها سواد، نصفها بياض ونصفها سواد وهي طويلة، وحوله قوم من بني إسرائيل وهو يعظهم، فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم دعا له. قال يا جبريل من هذا؟ قال هذا الرجل المحبب في قومه هارون بن عمران. ثم صعد إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به وأهلا، حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. ففتح لهما فجعل يمر بالنبي والنبيين معهم الرهط، والنبي والنبيين معهم القوم، والنبي والنبيين ليس معهم أحد. ثم مر بسواد عظيم فقيل من هذا؟ قال قيل له موسى وقومه، ولكن ارفع رأسك، فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب. فقيل له هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما خلص في السماء السادسة فإذا بموسى ابن عمران رجل طوال آدم كأنهم رجال شنوءة كثير الشعر، لو كان عليه قميصان لنفذ شعره منهما أو دونهما. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم دعا له بخير وقال يزعم الناس أني أكرم على الله من هذا؟ بل هذا أكرم على الله مني. فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى، فقال له أظن جبريل ما يبكي؟ قال أبكي أن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمتي، يزعم بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله، هذا رجل من بني آدم في دنيا وأنا في أخرى، فلو أنه بنفسه لم أبالي، ولكن معه كل أمتي. ثم صعد، يعني أيضا تفضيل الأمة على الأمة ليس فقط الشخص على الشخص، يقول لو فضل علي أنا لم أبالي، لكن حتى أمته أفضل من أمتي، وهو قد جاهد بني إسرائيل جهاد عظيم. فلما انتهيا إلى السماء السابعة رأى فوقها أو فوقه رعدا وبرقا وصواعق، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به وأهلا، حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. ففتح لهما فسمع تسبيحا في السماوات العلى مع تسبيح كثير، سبحت السماوات العلى من ذي المهابة مشفقات، من ذي المهابة مشفقات، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فلما خلص فإذا إبراهيم عليه السلام رجل أشمط، يعني قد شمطه الشيب، جالس عند باب الجنة على كرسي ومسندا ظهره إلى البيت المعمور ومعه نفر من قومه، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم قال مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وإن أرضها واسعة. فقال له وما غراس الجنة؟ فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي رواية قال أقرئ أمتك مني السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وإذا أشبه ولده به أنا، يعني أشبه الناس به محمد عليه الصلاة والسلام، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس وقوم في ألوانهم شيء، فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصت ألوانهم وصارت مثل ألوان أصحابهم، فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم، فقال يا جبريل من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوها؟ فقال: البيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عليهم. وهذه الأنهار أولها رحمة الله، والثاني نعمة الله، والثالث وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقيل له: هذا مكانك ومكان أمتك. وإذا هو بأمته شطرين، شطر عليهم ثياب كأنها القراطيس، وشطر عليهم ثياب رمد أي فيها لون الرمادة. فدخل البيت المعمور، ودخل معه الآخرون الذين عليهم الثياب البيض، وحجب الآخرون الذين عليهم الثياب الرمد وهم على خير. فصلى في البيت المعمور هو ومن معه من المؤمنين في البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة آخر ما عليهم، وهو على سمت الكعبة. ثم خرج ومن معه. وفي حديث عند الطبراني بسند صحيح في هذه قال: وإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله، أو كأنه حلس لاطل. قال: ثم أتي بإناء من خمر ومن لبن ومن عسل، في بعض الروايات أنه في الإسراء وبعضها في المعراج، فشرب اللبن. فقال جبريل: اختارت أمتك الفطرة. وفي رواية: هذه الفطرة التي أنت عليها وأمتك. سبحان الله، اللبن، الإنسان كما أن الإنسان أول ما يولد يعرف يرضع كذا بدون تعليم، بدون تعليم يلقم ثدي أمه ويرضع. كذلك التوحيد، من يوم يولد هو يعرف الفطرة ويعرف التوحيد بناء على الميثاق الأول والفطرة اللي غرست فيه والعقل فيه. ثم رفع عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، وإليها ينتهي ما يعرض من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوق فيقبض منها، سميت سدرة المنتهى. وإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ويسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعها. وإذا نبقها، النبق له ثمر السدر، مثل قلال هجر، وإذا ورقها كآذان الفيلة كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة. وفي رواية: الورقة منها مغطية للأمة كلها. وفي رواية: الأمة، يعني أشار إلى أمة الله أعلم. وفي لفظ عند الطبراني: الورقة منها تظل الخلق، وعلى كل ورقة ملك، وتغشاها ألوان لا يدرى ما هي كما قال عليه الصلاة والسلام: إذ يغشى السدرة ما يغشى كما قال الله. فلما غشيها من أمر الله تعالى ما غشيها تغيرت، وفي رواية: تحولت ياقوتا وزبرجد، فما يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها. وفيها فراش من ذهب، وفي رواية: يلوذ بها جراد من ذهب. فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك، يعني مات وهو على سبيلك، على السنة، على الجادة، على الاستقامة، نسأل الله من فضله، تأتي روحه إلى هنا ثم تعاد إلى جسده الطيب. وفي أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، هذا في الصحيح. فقال: ما هذه يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي رواية: فإذا في أصلها عين تجري يقال لها السلسبيل، ينشق منها نهران، أحدهما الكوثر يطرد عجاجا مثل السهم، عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعليه طيور خضر أنعم طير، ورأى فيه آنية الذهب والفضة تجري على رضراض من الياقوت والزمرد، ماؤه أشد بياضا من اللبن، فأخذ من آنية فاغترف من ذلك الماء فشرب، فإذا هو أحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. فقال له جبريل: هذا هو النهر الذي حباك به ربك، إنا أعطيناك الكوثر. والنهر الآخر نهر الرحمة، فاغتسل فيه، فاغتسل فيه فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عند السدرة له 600 جناح، جناح منها قد سد الأفق، تتناثر من أجنحته التهاويل الدر والياقوت مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم أخذ على الكوثر حتى إذا دخل الجنة فإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. فرأى على بابها مكتوبا: الصدقة 10 أمثالها، والقرض 18. فقال: يا جبريل، ما بال القرض أي الحسن أفضل من الصدقة؟ قال: السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض، لا يسأل إلا من حاجة، أو هكذا روي عند ابن ماجه وغيره. قال فاستقبلته جارية فقال لمن أنت يا جارية؟ قالت لزيد بن حارثة، وكان معه قبل ليالي في رجوعه من الطائف. ورأى الجنة من درة بيضاء فيها جنابذ اللؤلؤ، أي قباب اللؤلؤ. فقال يا جبريل إنهم يسألوني عن الجنة، فقال أخبرهم أنها قيعان تربتها المسك، وسمع في خارجها وجسا، الوجس هو الصوت الخفي الخفيف. فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا بلال المؤذن. فسار فإذا هو بأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإذا رمانها كالدلاء، وفي رواية وإذا فيها رمان كأنه جلود الإبل يعني المدبوغة المقتبة، وإذا بطيرها كالبخاتي، البخاتي هي الإبل اللي طوال الأعناق البختية، فالطير بحجم الإبل، وتأكل من ثمار الجنة ومن. فقال أبو بكر يا رسول الله إن تلك الطير لناعمة، تأكل من ماذا يعني؟ فقال وأكلتها أنعم منها، وإني لأرجو أن تأكل منها. وبينه يسير بنهر على حافتيه الدر المجوف، قباب من الدر المجوف، وإذا طينه مسك أذفر. فقال جبريل هذا الكوثر. ثم عرضت عليه النار فإذا فيها غضب الله ونقمته، لو طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلته. وإذا بقوم يأكلون الجيف، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ورأى رجلا أحمر أزرق، فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا عاقر الناقة. ورأى أيضا عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ورأى أبو محجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه، ورأى المرأة التي حبست في هرة، ورأى مالك خازن النار، فإذا رجل عابس يعرف الغضب في وجهه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام هو الرجل، ثم أغلقت النار دونه، ثم رفع إلى سدرة المنتهى فغشيها من أنوار الخلائق والملائكة، من أنوار الخلائق ومن أنوار الملائكة أمثال الغربان حين يقض على الشجرة، ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة، فغشيهم سحابة من كل لون. فقال جبريل إن ربك يسبح. قال وما يقول؟ قال يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رحمتي سبقت غضبي، هذا تسبيح رب العالمين. وقد سأل موسى عن هذا فأخبر، سبحان الله العظيم. فتأخر جبريل ثم عرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام. ورأى رجلا مغببا في نور العرش، فقال من هذا؟ أملك؟ قيل لا. قال نبي؟ قيل لا. قال من هو؟ قيل هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله، وقلبه معلق بالمساجد، ولم يستسب لوالديه قط، يعني لم يتسبب أن يسبوه أو يسبه يسبهم غيره. قال فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، وكلمه ربه جل وعلا، كلمه كما كلم موسى، فقال له يا محمد؟ قال لبيك يا رب. قال سل. فقال يا رب إنك اتخذت إبراهيم خليلا، وأعطيته ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا عظيما، وسخرت له وسليمان سخرت له الريح، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم، فليس للشيطان عليهما سبيل. فقال الله سبحانه وتعالى قد اتخذتك حبيبا، وفي رواية خليلا، وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونذيرا، وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونذيرا، وشرحت لك صدرك، ووضعت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك، لا أذكر إلا وذكرت معي، وجعلت أمتك هم الأولون والآخرون، الآخرون في الخلق والأولون في الحساب وفي الأعمال، وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلت من أمتك أقواما أناجيلهم في صدورهم، وجعلتك أول النبيين وآخرهم وأولهم يقضى له، وأعطيتك سبعا من المثاني لم أعطها نبيا قبلك، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشي، وهذا في صحيح مسلم، لم أعطها نبيا قبلك، شوف خواتيم سورة البقرة، وأعطيتك الكوثر، وأعطيتك ثمانية أسهم، الإسلام والهجرة والجهاد والصدقة وصوم رمضان والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة في كل يوم وليلة، فقم بها أنت وأمتك. فقال أبو هريرة، يقول أبو هريرة وقال رسول الله فضلني ربي أن أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس، وألقى في قلوب عدوي الرعب من مسيرة شهر، وأحل لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا. هذا فيما بعد، لأنه يوم بدر ما كان يعلم بحل الغنائم، قال: وعرضت علي أمتي فلم يخف علي التابع والمتبوع. ورأى قوما ينتعلون الشعر اللي هم يكون في آخر الزمان. قال: وأمرت بخمسين صلاة. قال: وأعطي ثلاثا، أنه سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. وفي حديث مسعود في مسلم وغيره قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر الله لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، أي الذنوب العظام التي تقحم صاحبها في النار إذا مات، لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا. وهذا يدلك على أن لابد أن نتعلم الشرك حتى نحذره، حتى التفات القلب لغير الله. قال: ثم انجلت عنه تلك السحابة لما كلمه ربه، وأخذ بيده جبريل وانصرف به سريعا، فأتى على إبراهيم فلم يقل شيئا، ثم أتى على موسى قال: ونعم الصاحب كان لكم. قال: فقال: ما صنعت يا محمد؟ ما فرض عليك ربك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي وعلى أمتي خمسين صلاة كل يوم وليلة. قال: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عنك وعن أمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. إني قد خبرت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وأبدانا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل استشيره، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فرجع سريعا حتى انتهى إلى الشجرة فغشيته السحابة وخر ساجدا، وقال: يا ربي خفف عنه، يا ربي خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم. قال: قد وضعت خمسا. ثم انجلت السحابة ورجع إلى موسى فقال: وضع عني خمسا. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فلم يزل يرجع بين موسى وبين ربه يحط عنه خمسا خمسا، حتى قال: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قال: هن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فتلك خمسون صلاة، لا يبدل القول لدي ولا ينسخ كتابي، تخفيفها عنك كتخفيف خمس صلوات. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب شيء، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فنزل حتى انتهى إلى موسى فأخبره فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: قد راجعت ربي حتى استحييت منه، ولكني أرضى وأسلم. فناداه مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فقال له موسى: اهبط بسم الله. قال: ولم يمر بملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. هذا إن كان صح، هذا موجود في السنن وفي غيره، إن كان صح الله أعلم. هو أولا الحجامة فيها خير كما قال عليه الصلاة والسلام، فيها شفاء، وبعض الناس التمس قال هو تنفع خاصة أيضا هو في طلوعه للسماوات، هي تخفف عنه. قالوا: عليك بالحجامة. ثم انحدر. قال: فقال جبريل: ما لي لم آتي لأهل السماوات إلا، يقول لجبريل: ما لي لم آتي لأهل السماوات إلا رحبوا بي وضحكوا إلي إلا واحد، سلمت عليه فرد السلام علي ورحب بي ودعا لي لكنه لم يضحك إلي. فقال: هذا مالك خازن النار، لم يضحك منذ خلقت النار، ولو ضحك لأحد لضحك إليك. فلما نزل إلى السماء الدنيا نظر أسفل منه فإذا هو برهج ودخان، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم حتى لا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. ثم ركب منصرفا على البراق بعدما نزل، فمر بعير لقريش بمكان كذا وكذا، منها جمل عليه غرارتان، غرارة سوداء وغرارة بيضاء، يعني الخرج اللي يضعون فيه الأغراض، واحدة سوداء واحدة بيضاء. فلما حاذ العير نفرت واستدارت وصرخ ذلك البعير وانكسر. قال: ومر بعير قد أضلوا بعيرا لهم وجمعه فلان، يعني وجده، فسلم عليه فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم رجع إلى مكة. قال: فلما أتى أصحابه قبيل الصبح بمكة، قال: فلما أصبح فضع بأمره عليه الصلاة والسلام، يقول في حديث صحيح: فضع بي وعرفت أن الناس تكذبني، الناس حتى بما فيه من بعض من آمن بي، سبحان الله. قال: فأصبح فقعد حزينا في المسجد عليه الصلاة والسلام، فمر عليه عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يرى أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه. قال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم ما حدثتني؟ قال: نعم. فنادى الخبيث: يا معشر بني كعب باللؤي، فانقضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، فقال: حدث قومك بما حدثتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسري الليلة بي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم، فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجما. شوف فتنة للناس، وضجوا وأعظم ذلك، حتى قال المطعم بن عدي الذي أجاره: كل أمرك قبل اليوم كان أمما، يعني مقاربا، غير قولك اليوم، أنا أشهد أنك كاذب. نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس تطرد مصعدين شهرا ومنحدرين شهرا، وتدعي أنك أتيته في ليلة، واللات والعزة لا أصدق، مات قبل بدر. فقال أبو بكر لمطعم: بئس ما قلت لابن أخيك، جبهته وكذبته، أما أنا فأشهد أنه صادق. فقالوا: يا محمد، صف لنا بيت المقدس، كيف بناؤه، كيف هيئته، كيف قربه من الجبل، وفي القوم من سافر إليه، فذهب ينعت لهم بناءه كذا وهيئته كذا وقربه من الجبل كذا، فما زال ينعته لهم حتى التبس عليه بعض النعت، فكرب كربا ما كرب مثله، فجاء بالمسجد وهو ينظر إليه حتى وضع دون دار عقيل، فقالوا: كم للمسجد من باب؟ ولم يكن عدها، فجعل ينظر إليه ويعدها بابا بابا ويعلمهم، وأبو بكر يقول: صدقت صدقت، أشهد أنك رسول الله. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. ثم قالوا لأبي بكر: أفتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة. فمن ذلك سمي أبو بكر الصديق. ثم قالوا: يا محمد، أخبرنا عن عيرنا. قال: أتيت على عير بني فلان بالروحاء، قد ظلوا ناقة لهم فانطلقوا في طلبها، انتهيت إلى رحالهم فليس بها منهم أحد، وإذا قدحوا ما فشربت منه، وانتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم، يقدمها جمل أورق عليه مسح أسود وغرارتان، وها هي ذي تطلع عليكم من الثنية. قالوا: فمتى تجي؟ قال: يوم الأربعاء. فلما كان ذاك اليوم انصرفت قريش ينظرون، فجاءت العير، فقالوا: هل ظل لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا العير الأخر، قالوا: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم. قالوا: فهل عندكم قصعة ماء؟ قال الرجل: أنا والله وضعتها وما شربها أحد، وظننت أنه هرقت، فرموه عليه الصلاة والسلام بالسحر، وقالوا: صدق الوليد. فأنزل الله عز وجل: وما جعلنا، يعني لما قال الوليد إن هذا إلا سحر يؤثر، فأنزل الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. أيها الإخوة، هذه ليلة السماوات العلا، سبحان الله، ليلة عظيمة عجيبة، هذه فوق مسألة المعجزة، هذه فتنة للناس إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وبعدها ارتد من ارتد من بعض المسلمين، أظن منهم علي بن أمية بن خلف كان قد أسلم، ثم إنه ارتد بعد ذلك وقاتل في بدر وقتل في بدر، ومنهم أناس مسمين، سبحان الله العظيم. فهذه الليلة كما سمعتم أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، وصلى بالأنبياء، وصعد السماوات، وكلمه ربه، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وأعطي السبع المثاني، وأعطي من قبل، يعني أمتن الله عليه، وأعطي فيها خواتيم سورة البقرة، وأعطي أنه يغفر لأمته من لم يشرك بالله شيئا المقحمات، وأعطي الخير كله، ثم رجع من ليلته عليه الصلاة والسلام. فلما كان من الليلة، من صبيحة اليوم الثاني، كما عند الإمام أحمد وغيره بطرق كثيرة، أن جبريل نزل في اليوم الثاني، قال: فأمني جبريل عند باب البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. الآن خلاص الإسلام انتقل إلى طور جديد بعد هذه الليلة، سيكون هناك أمران غريبان. الأمر الأول انهمار الوحي، يعني ما قبل الإسراء 10 سنين، ما بعدها إلى البعثة تقريبا متساويات في العدد، في عدد السور، مع أن ما قبل أكثرها من قصار السور، ومع ذلك انهمر الوحي في هذه السنة والتي بعدها إلى الهجرة انهمار عجيب كما ستسمعون، وكله وأكثرها وأعظمها من المثاني ومن الطوال، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم الآن عليه الصلاة والسلام خلاص ثبت، أعطي طاقة عظيمة، كلمه ربه، رأى بعينه الجنة، رأى بعينه النار، رأى الملائكة، رأى الأنبياء، رأى السماوات، وصل إلى حق اليقين، هذا يعني وصل إلى مستوى ما بلغه بشر، رأى كل شيء بعينه، حتى عذاب البرزخ ونعيم البرزخ والأنهار. فلذلك هو عليه الصلاة والسلام الآن من القوة بحيث ينهمر عليه الوحي انهمارا، والسور الطوال والمثاني والصلوات الخمس والشرائع، ويصبر على أمر الله صبرا، سبحان الله العظيم. قال: فأمني جبريل، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك، يعني الظل قدر الشراك الفيء، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام على الصائم والشراب، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظل الشيء مثله كوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. هنا شوف في حديث جرير ما ذكر للمغرب إلا وقتا واحدا، لكن في الحديث بريدة والآخر هناك في المدينة ذكر وقته. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، يعني فيما أمروا به من الصلوات، والوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، فهذه الأوقات والصلوات الخمس. وأما عدد الركعات فتقول عائشة: أول ما فرض الصلاة ركعتين وركعتين، وزيد في صلاة الحضر وبقيت في صلاة السفر، أكملت أربعا إلا المغرب وبقيت صلاة السفر. والله أعلم، لكن اللي يظهر الله أعلم أن حتى الصلوات هذه زيد في أن هذه كانت صبيحة الإسراء، زيد في الركعتين في الظهر والعصر والعشاء، وبقيت الصبح كما هي، وزيد في المغرب ركعة لأنها توتر النهار. فالآن انتظم الأمر واستقام. سبحان الله، شوف كيف الفجر يأتي بعد الظلمة الشديدة، يعني بعد مكة وبعد الشعب وبعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة وبعد ما حصل في الطائف، يعني والصحابة أكثرهم في الحبشة، والأمور اشتدت إلى الغاية القصوى، أتى هذا الفرج العظيم للأمة كلها، الإسراء والمعراج. وكان يوم الاثنين فيما يذكرون، أو فيما يذكر أكثر العلماء، وهو عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس وجابر، يوم الاثنين. وكان هذا بعيد مجيئه من الطائف، وبعيد موت خديجة وأبي طالب. فسبحان الله، ما أعظم الله، ما أعظم شأنه، ما أعظم شأنه. نزل بعد ذلك السور، انهمرت سور القرآن كلها، ومن ذلك الأنعام، ومن ذلك آل حميم السبع، ومن ذلك سورة الإسراء والكهف والنحل، وحدث باقي السورة التسعين. يعني ربما الآن ما مضى معنا إلا قرابة الخمسين سورة، وأكثرها من قصار السور، لكن باقية التسعين كلها انهمرت بعد الإسراء، سبحان الله. وفيها تثبيت الإيمان وفيها الأصول كما سيأتي. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى الذي فضل نبيه عليه الصلاة والسلام على بني آدم، هو سيد ولد آدم، والذي أعطى هذا الخير، أن يلزمنا سنته، وأن نموت على سنته عليه الصلاة والسلام، وعلى سيرته، وعلى التوحيد الخالص لا نشرك بالله شيئا، وأن يغفر الله لنا المقحمات، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا من أتباع نبيه وأحباب نبيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.